يوم التخرج يكتمل الله وعد كل الحبايب تحتفي بأحبابها يوم التخرج ينكتب الله عهد عهد الوفا المسطور فوق كتابها عهد الوفا المسطور فوق كتابها للناجحين اليوم يا زود السعد يوم الأهالي باركوا طلابها عقب الأماني والتهاني وش بعد أحلامنا تفتح لنا أبوابها أحلامنا تفتح لنا أبوابها يوم التخرج يكتمل أغلى وعد كل الحبايب تحتفي بأحبابها يوم التخرج ينكتب أغلى عهد عهد الوفا فوق كتابها عهد الوفا المسطور فوق كتابها هذا طموحك شامخ طول الأمد لمن بديت بخطوتك بعتابها من جد يلقى وكل من يزرع حصد لابدنا بذل في الحياة أسبابها لابدنا بذل في الحياة أسبابها كل الحبايب تحتفي بأحبابها يوم التخرج ينكتب أغلى عهد عهد الوفا المسطور فوق كتابها عهد الوفا المسطور فوق كتابها يلي على رب المخالق اعتمد قصد علوم الخير بين أجنابها طول الليالي كم يواظب واجتهد واليوم صاير يعتلي مرقابها واليوم صاير يعتلي مرقابها يوم التخرج يكتمل أغلى وعد أغلى وعد الحبايب تحتفي بأحبابها يوم التخرج ينكتب أغلى عهد عهد الوفا المسطور فوق كتابها عهد الوفا المسطور فوق كتابها ذخرى الوطن انتو حماته والمدد يا بسمة فحت لنا أطيابها الله يزيد الخير في أغلى بلد والفرح طافت حولنا أسرابها والفرح طافت حولنا أسرابها